السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. الشيخ محمد حسان نحن نعرف مكانته جميعا، والرجل دائما ما نتعلم منه التواضع، والذي دفعني إلى الموافقة على أن أتقدمه أنني سأذكر كلاما يكون كالمقدمة بين يدي كلامه إن شاء الله عز وجل. أيها الأخوة الكرام، لقد غادرنا يوم الجمعة منذ لحظات، ولعلنا قرأنا فيه أو في ليلته سورة الكهف، وهذه السورة تشتمل على آية جليلة خطيرة في معناها قد نمر عليها بغير تدبر لها، وهي قول الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إذا جاءتك الموعظة من الله عز وجل فعليك أن تقابلها مقابلة حسنة، مقابلة الشاكرين، كما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: أيما عبد جاءته موعظة من الله في دينه فهي نعمة من الله سيقت إليه إن قبلها بشكر، إن قبلها بشكر، هذا هو الشرط، وإلا كانت حجة عليه من الله ليزداد بها إثما ويزداد الله عليه بها سخطا. فإن جاءتك موعظة من الله فقابلها مقابلة الشاكرين. وكيف ذلك؟ تأمل قوله تعالى في سورة النساء: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم أشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. أما أن تأتينا الموعظة من الله عز وجل فلا نعمل بها ويكون تأثرنا بها تأثرا لحظيا، هذا يؤدي إلى ضرب القلب والعياذ بالله وإلى قسوته، أو كما قال عز وجل: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. بينما قال عز من قائل في سورة البقرة: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، يغفر الله عز وجل له ما فات. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالواجب علينا إن رزقنا الله عز وجل بموعظة أن نفتح لها القلوب وأن نقابلها بالشكران وأن نرتب عليها العمل. إن فعلت ذلك انطبق عليك قول الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله. اتق الله فيما تعلم كما قال السلف، وقد روى في ذلك حديث ضعيف. اتق الله فيما تعلم يعلمك ما لا تعلم، لكنها قاعدة. انت ان عملت بموعظة الله تبارك وتعالى هذا احسان ام ليس احسانا؟ احسان. والله تبارك وتعالى يقول هل جزاء الاحسان الا الاحسان. وروى البخاري ومسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله فقال ان مما اخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الارض. قيل وما بركات الارض؟ قال زهرة الدنيا. فقام رجل فقال يا رسول الله وهل يأتي الخير بالشر؟ يعني انت تقول انها بركات، فهل يخاف الانسان من البركات من البركة؟ وهل يأتي الخير بالشر؟ قال ابو سعيد فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا انه ينزل عليه، ثم جعل يمسح عن جبينه فقال اين اراه السائل؟ فقام الرجل فقال انا يا رسول الله. قال ابو سعيد فحمدناه حين طلع لذلك. حمدنا الرجل لانه سأل النبي عليه الصلاة والسلام وافصح عن نفسه، وسنستفيد الان من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام ان الخير لا يأتي الا بالخير. دي قاعدة يا اخوانا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ ان الخير لا يأتي الا بالخير. قد يترتب على الخير نوع اذى في اول الامر، وهذا اختبار من الله عز وجل، فان ثبت فتح الله عز وجل عليك، وان اعتصمت باليقين والصبر جعلك من ائمة الدين، واجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ان الخير لا يأتي الا بالخير، وان كلما انبت الربيع، الربيع هو جدول الماء الذي يروي الارض، وان كلما انبت الربيع يقتل حبطا او يلم، يقتل حبطا يعني اذا اكلت الدابة منه اكلا متواصلا فانها تصاب بالانتفاخ وتموت او تكون على وشك الموت، الا اكلة الخضرة اكلت حتى اذا امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس فاجترت ثم ثلطت وبالت ثم عادت فاكلت، تأخذ نفقة بمجرد الشعور باوائل الامتلاء تمتنع وتستقبل الشمس تستفيد بحرارتها وتجتر هذا الطعام لإعادة هضمه، تمتص الفائدة ثم تخرج النفايات حتى إذا تخلصت منها عادت فأكلت. وإن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بحقه بورك له فيه، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. محل الشاهد من الحديث قوله صلوات الله وسلامه عليه إن الخير لا يأتي إلا بالخير، ولعل هذا الحديث فيه إشارة إلى واقع المسلمين، فقد أعطاهم الله عز وجل ثروات طائلة لم يعطها لغيرهم. إن استقاموا على أمره عز وجل وأنفقوا هذه الثروات في مرضاته ونصرة دينه عزوا وسادوا، وإن تخلوا عن شريعته واستخدموها في شهواتهم تكالبت وتباعت عليهم الأمم بسبب هذه الثروات. هذه الثروات قد تكون سببا للرفعة وقد تكون سببا للمذلة والهوان في الدنيا والآخرة. أعلم أنني أسأت حين أطلت كلمتي، فالكل متلهف إلى سماع خطيبنا وفصيحنا الشيخ محمد حسان، أسأل الله أن يسدده وأن يصرف عنه السوء والفحشاء وأن يصرف عنه العين والحسد، فليتفضل مشكورا. بارك الله فيك. Thank you.